كوني طيبة، طيبة اللسان، طيبة القلب، طيبة المشاعر، طيبة الأحلام والآمال، طيبة في ردود الأفعال، كوني طيبة. الجرح حال محضر تقول انا راح احصل منها، فلا تبدا حجابات هذا ولكن تدير الفضايح. تقول لها وانت تحجي ولا تديرش الفضايح؟ انت تحجبي وانت حجاب في الامر به الله سبحانه وتعالى، وكون انت هي الامام ديال المتقين كما كان دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين اماما. احنا ماذا بينا وحنا يعني نفرحوا الى انت يا هداك الله سبحانه وتعالى ولبستي حجابك وكنت انت هي المثال لبنات جنسك، كون انت هي المثال وقعد تشحي الاخطاء اللي وقعين في الاخطاء اللي وقعوا فيها النساء، وقول لهم هذا الشيء ما خصوش يكون وكذا وكذا، وها الحجاب ديال المشكل خصكم، خصكم في الظاهر وخصكم في الباطن. ما يكفي انه المراه تلبس الحجاب وتدير الفضايح، لا خصها تلبس الحجاب وخصها تحافظ على صلاتها وتحافظ على عفتها وخصها مثلا في صلاتها وتدير على المراه المسلمه ان تعلم انه ما امرها الاسلام بامر وما نهاها وما حد لها حدا إلا ليكرمها. حجاب صيانة، حجاب عفاف، حجاب طهارة، حجاب تكريم، الحجاب إيمان، الحجاب أمر الله، الحجاب غيره، الحجاب رجولة. ليس لأنه يتهمها، نعم، وإنما يحيطها بسياج واق من الأخلاق، يحيطها بسياج واق من الأخلاق حتى لا تجرح عفتها سبحان الله، وحتى لا تنتهك كرامتها، وحتى لا يخدش حياتها. انا مستحيل ونسمح لي انها تنظر غير لقد عقلي، انا ما تنقدرش نصدق واحد المرأة اللي خارجة بهذا الشكل اللي تنشوفه في الشوارع وتقول هي تتحشم وتقول هي فيها الحياة وهي خارجة ورجليها عريانة وشعرها عريان وصدرها عريان وفوق وجهها وتقول لك هي تتحشم وفيها الحياة وهي راه يمكن تهضر مع الرجال ويمكن تصادق مع الرجال ويمكن تسافر مع الرجال ويمكن تضحك وتنشط وتسهر وكذا وكذا، ولكن راه هي فيها الحياء وفيها العفة. انا لا اكاد اصدق هذا، لا اكاد اصدق هذا، كيف يكون هذا؟ اذا خصنا نبطلوا الشرائع كلها، نقول بان الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه الشريعه هذا في نوع من السفه، والا المراه لا تحتاج الى ذلك، فالمراه بحيائها وعفتها يعني يكفيها ذلك على هذا الحجاب. علاش ما زعما مصدعين راسنا وتنغوتوا الناس تيتصلوا في العباءات وتيتصلوا في الجلب وكذا وكذا، إذا كانت العفه وحدها تكفي. فشريعه الرحمن سبحانه وتعالى يجب ان نعتقد انها تصلح البشريه، تصلح البشريه جمعاء اذا هي انقادت اليها واذا هي رضيت بها، تصلح البشريه جمعاء. المسلمة أن تقول أقنعني بالحجاب، ما ينفعش الأخت أو البنت تقول للوالد أنا مش مقتنع بالحجاب أقنعني بالحجاب. إذا كانت المرأة عارفة بأنه الحجاب راه واجب على النساء وهي ما بغاتش تديره، قد يعجبها ما بغيش نديره، علاش ما بغيش نديره ما نقتنعش به؟ نقول لها سبحان الله، هل اقتنعت بالإسلام؟ لا، كان المفروض تقدم سؤالا آخر على هذا السؤال وتقول أقنعني بالإسلام. في فتاة العقيدة يا جميل القرفي هات أحلى قصيدة وأثر الشعر فطرا في فتاة العقيدة، في فتاة العقيدة أي فطر تجلى في رباب تدانى فرحنا زاد مسكا بالفعال الحميدة وهذا الحجاب اللي تنهضروا عليه حنا لابد تكون فيه شروط، لان مع الاسف الشديد كنشوفوا بزاف ديال النساء كيقولوا على راسهم لابس الحجاب وما لابسش الحجاب، كيقولوا لابس الحجاب وما لابسش الحجاب. شروط الحجاب ان يكون ساترا لجميع البدن، هذا الشرط الاول، يكون الحجاب ساتر جميع البدن. كيكون دابا بعض النساء تلبس الحجاب وتخلي مثلا رجليها عريان، تقول هذا ماشي حجاب، ما كانش ولا بدا جميع البدن يتغطى، جيت نقول يتغطى، هذا هو الحجاب الشرعي. مسألة ديال الوجه والكفين هذا فيه خلاف معتبر بين اهل العلم. الشرط الثاني ان لا يكون زينة في نفسه، هذاك الحجاب ما خصوش يكون هو في الزينة، ما يكون شيء هو مزوق. حنا لبسنا الحجاب غير باش نخدم الزينة، ولكن الحجاب بينا نديره زينة بلا ما نلبسوه كاع، لكن بينا نديروه باش نسمو الرجال ما نديروه كاع بلاش تخرج مرا عريان منيك بالفوق احسن ليها بلا ما تبدا تكذب على نفسها وتكذب على الناس وتقول لهم انا راه داير الحجاب وشي حجاب نديره. ان يكون سخيما لا يشف عما تشبه، هذا الحجاب كيخصو يكون خصو يكون غليظ، ما يكونش داك التويب الرقيق اللي تيبين. إذا كان التويب الرقيق تيبين هذا ما حجاب، وخا يكون مفرع للشورت يكون مغطية من راسها حتى رجليها، ويكون لها داك التوب اللون ديالو مثلا كحل ولا ازرق ولا كذا كذا، ولكن إذا كان رقيق وتيبين راه ما حجابش ما خصوش يبيع، خصو يكون غليظ. أن يكون فضفاضا لا يصف ما تشبه، يكون واسع واسع ما يوصفش. أن لا يكون مبخرا ولا مطيبا، ما يكون شيء زيه الطيب ولا البخور. شحال من دابا الطيب هذا يدخل عاد تقدر في الريحه وتدير كذا. وبالله عليكم كاين من يخوف هي النساء انها الا كانت في دارها حدا راجلها ما عمرها يشم منها الا ريحه البصله والثومه هي اللي تيشم الرجل، ولكن الا بات تسوق وخرج عند فلان وفلان وفلان عاد تدير الريحه باش هذه الريحه هذه داعيه الزينه. الا يشبه الشرف الثالث الا يشبه لباس الرجال، شحال من دابا الحجاب ممكن يكون شبيه الرجل لبسات مزيان داكشي لبسه واحد كبوط بحال ديال الرجل ولبسه فيستا بحال ديال النجم، هذيك نقول لها ما كاينش شي حجابات واخا يكون متوفر على الشروط السابقه كلها، ولكن لك اللباس معروف خاص بالرجال هي لبساتو كنقول هذا ليس الحجاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الشرط السابع والأخير أن لا يشبه لباس الكافرة، ما يكونش بحال لباس ديال الكافرة بحال لباس ديال الرهيبات مثلا، ذكر الرهيبات لسه اللي تيلبسو كيلبسو كيكونوا مغطين ما تيبان إلا وجههم الكسف ديالهم، إذا كان ذاك اللباس بذاك الشكل ديالهم والمرأة ما تتمنيش تمشي من غيرها فهذا أيضا محرم، لأن نصوص كثيرة وردت في أنه يعني التشبه بأهل الكفر سواء من الرجال ومن النساء. فالمقصود هذه شروط الحجاب الذي يجب أن تتوفر في الحجاب حتى يكون شرعيا وحتى يقوم بدوره الذي يعني شرعه الله سبحانه وتعالى من أجله وحتى تنال المرأة ذلك الأجر العظيم. هذا هو الجلباب، الجلباب طويل ضفاض غير ضيق غير شفاف غير معطر أو غير مطيب، وليس لباس شهرة من شروط الجلباب أو الزي الشرعي أو الحجاب الشرعي للأخت المسلمة المرأة المسلمة، أنه نستر جميع بدن الحجاب ده في أوصاف لازم يستوعب كل البدن أو كل البدن على الوجه والكفين، لازم ما يكونش زينة في نفسه لأنه بيغطي الزينة، فمش معقول يكون هو نفسه زينة، لازم ما يكونش خفيف يشف عما تحته، لازم ما يكونش ضيق مجسم يصف ما تحته، لازم تخرج به غير معصب ممنوع، لازم ما يشبهش ملابس الرجال، لازم ما يشبهش ملابس الكافرات، لازم ما يكونش لباس شهرة عاملة فيه ألوان ومفرقع ومبرقع عشان تلفت النظر. بنتك تاب عمتك حالتك بنت عمك تقول لك لا وكذا والحجاب ولا وعلاش وسرية وخطن حشوب ديمقراطية حرب مسعورة عتكون مبسوط فيها حرب احذاري احذري ايتها المسلمه وبالي وبالي احذري من التمدن الذي ادى الى احتراق استقلال المرض وانا اسميه استغلال المرض ايتها المسلمه احذري النهارده بقى عندنا حجاب يحتاج الى حجاب، عندنا حجاب انا بسميه الحجاب المتبرج، الحجاب المتبرج بالموضة يعني طرحة صغيرة التي تلتف على الوجه فقط وترى الأخت ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قد رققت حاجبيها وقد وضعت بعض المساحات الخفيفة وبعض المكياج الخفيف وهي تتصور أن هذا هو الدين وأن هذا هو الحجاب، وما فيش مانع تكون عندك طرحة ولبسة كمان مثلا بلوزة ضيقة وبنطلون وتتصور أنها كده محجبة، هذا وهم وهذا خلل، هذا خلل في المنهج وهذا خلل في العبودية والاستقامة لله تبارك وتعالى. يعرفون مقصود من الحجاب دابا للاسف اللي كنشوفوا دابا الطالبات ديال الاعداديات وديال الثانويات وفي الكليات لبسوا شي حجاب، ولكن كبير هذا الحجاب، حجاب مزوق وحجاب فيه تناسق الالوان، كتقول لك هذا ليموني وهذا سنيدي وهذا خضير وحيشيشي وكذا وتناسق يكون زيت الشكل وهذا الشكل، ولبسه طبعا لبسه جين ولبسه كذا هذا ما عندها مشكله. ما هذا المسائل سبعتي يعني الحجاب يكون اي امرأة تتقنع وتتكسر في كلامها او في مشيتها امام الرجال فلا شك ان صاحب القلب المريض يميل اليهن ويتتبعهن حتى يكون المكروه منه ومنهن. الكبائر انتشرت في الشوارع يا مسلمين، شوارع يا مسلمين، لانفلات الشهواني الحاصل هذه الايام. سبب ايه؟ عايزين نعالج الاسباب، نعالج الاسباب لان هذا الانفلات الشهواني طال كل الناس ونغاروا على اولادنا وزوجاتنا. نقول لك انا حجب مرتك رابط لك الخير كما انت بيت لي الخير، نقول لك لبس بنياتك لباس يليق بالمقام، ما تشريش لهم الجينات والمصائب الكحله اللي في الاسواق، هذا فيه خير. الاخوه تفرض علي كاخ لك انا انصحك. كفى لوما ابي انت الملام، كفى كفى لك اعد يجدي الملام، باي مواجع الالام اشكو ابي من اين يزعفني الكلام. أبي كانت عيون الطهر كحلي فسال بكحلي الدمع السجام، أنا العذراء يا أبتاه أمسك على الأرجاس يبصرها الكرام، سهام العاري تغرس في عفافي وما أدراك ما تلك السهام. أبي أبي من ذا سيغضي الصرف عذرا وفي الأحشاء يختلج الحرام، أبي من ذا سيقبلني فتاة لها في أعين الناس اتهام، جراح الجسم تلتئم اصطبارا وما للعرض إن جرح التئام. أبي هذا عفافي لا تلمني فمن كفيك دنسه الحرام، تخاصمني على أنقاض طهري وفيك اليوم لو تدري الخصام. جناك وما أبرئ منه نفسي ولست بكل ما تجني أنا ألام، ندمت ندامة لو وزعوها على ضلال قومي لاستقاموا. أبي أبي حطمتني وأتيت تبكي على الأنقاض ما هذا الحطام، أبي هذا جناك دماء طفل فمن فينا أيا أبت الملام. منو هذه البنت المسكينة اللي طاشت وضاعت، ولا اللوم أهلها، ولا اللوم أبوها وأمها اللي ما يدرون أبعين؟ اللوم منو يا جماعة؟ البنت اللي تحرشوا فيها طلعت من كلية لاحقها واحد قاعد يأذيها قاعد يطورها قاعد يتحرش فيها، تلجأ حق منو؟ واحد لاحقها بالشارع تروح حق منو؟ هذه المدرسة العظيمة وهذا الكنز الدفين الثمين الذي فرط فيه المسلمون، لكن الغرب والكفار والعلمانيون وأعداء الدين ما برحوا ينقبون عنه بالليل والنهار عبر مؤتمراتهم، بل عفوا مؤامراتهم وندواتهم وحفلاتهم ومسلسلاتهم وأفلامهم ومجلاتهم. التلفزيون التلفزيون النت النت لما تستخدم في حرب الله وفي معصية الله تجلب مقت الله. ينقبون عن هذه المرأة لكي يخرجوها من مملكتها ومن عرينها ومن مسؤوليتها، ويخرجونها ويجردونها من عفافها وطهرها، يخرجون مربية الأجيال والأبطال وأصحاب طه والأنفال وحفلة علي وبلال فعلوا كل الأفاعيل. ممكن جايب لبس بناتنا في جامعة من جامعاتنا في بلاد المسلمين؟ ممكن اللبس ده تلبسه بنت مسلمة خرجت من بيت مسلم فاضل طاهر عفيف؟ مستحيل. كان خرج باللبس راح الجامعة، هل هذا اللبس له علاقة

يا طيبة يا طيبة. تسجلي الأصلين دول. الأصل الأولاني أبشري أبشري. فالدنيا مرحلة ثم الجنة ثم الجنة. سجلي الأصل الثاني إذا كان الهدف الجنة فالعمل الصالح جنة الدنيا. إلى ابنتي المسلمة بنيتي كوني طيبة طيبة طيبة بكل معاني الكلمة. طاهرة نظيفة جميلة ظاهرا وباطنا أمامه ومن خلفه. يا جميل القوافي يا جميل القوافي ما في أحلى قصيدة في فتاة العقيدة يا جميل القرفي هات أحلى قصيدة وأطر الشعر فطرا في فتاة العقيدة أي فقر تجلى في ربى منتدانا فرحنا زاد مسكا بالفعال الحميدة حصة اليوم فينا جنة في رياض غاضبة قضى وجدها من كتاب الله قربا حصة اليوم فينا جنة في رياض غاضبة قضى وجدها من كتاب الله قربا وجعل الإخلاص فيها دائما وهي سعيدة